بتحكي عن بطل. هذا البطل كان طالب في سن 18 ساكن في حجره مع زملائه بعيد عن البلد اللي يكون فيها والده. والده كان راجل من الفلاحين البسطاء، عايش بيخدم باشا من الجماعه الاقطاعيين من زمان. وبينما عناد قاعد مع زملائه جاله خبر من البلد، وهو قاعد مع اصدقائه الخبر بيقول له ايه؟ كان في المدينة ساكن في حجرة مع زملائه، وغالب ولا يدراش ايه حصل لأباه. وفي القرية كان باشا ما حد يتحداه، من أصل تركي كمان، من أصل تركي، وكان يملك من الأطيار 1200 فدان من دم خان إلا. الباشا كان بطش شديد، الفلاحين كلها بطشاه، واما ابو عناد البطل اللي احنا هنتكلم عنه ما كانش يخاف بالحق لوم بلائم، ما يخافش الا من الخلق، واما البلد كلها كانت بتخاف من الباشا. الباشا كان صاحب صولة ودولة من داخل دولة، الباشا كان صاحب صولة ودولة من داخل دولة، على الأرض بالظلم بالدولة، على الأرض بالظلم بالدولة، مش لاقي حد يرد عليه، مش لاقي حد يرد عليه. وابو عنابي كان عنده ناظر جراه ودماغه، ابو عنابي كان عنده ناظر جراه ودماغه، فلاح اصيل عاد حد، فلاح اصيل عاد حد، الحق دايما يرفعل، الحق دايما يرفعل، لكن الظالم محشرة عند هشم خشرة، لكن الظالم محشرة عند هشم خشرة، الفتنة بين الناس ماشية، الفتنة بين الناس ماشية، واقروا التاريخ تعرفوا ماضي، اقروا التاريخ تعرفوا ماضي، الماضي يا ما الشعب تهان، الماضي يا ما الشعب تهان، العهد كله أتوا طغيان، الماضي يا ما الشعب تهان، العهد كله أتوا طغيان، حاكم غريب عن الأوطان، حاكم غريب عن الأوطان، الشر دايما كان مالي. نسمع أيام زمان أيام الظلم والاستعباد، كان الفلاح يشقى ويتعب ويعرق والأرض تمسك وهو ما ينبوش إلا أكله وأكل أولاده. كما شفنا زمان ذل وعذاب ومرار، يا ما شفنا زمان كما شفنا زمان ذل وعذاب ومرار، كانت بلد ما حكمها ظالم أو غدار، محد حس بكرامته ولا عاش في استقرار، كان القانون كرباب والمشنقة بدستور، كان القانون كرباب والمشنقة بدستور، ابن البلد مسكين والحاكم ده كان جبار. Oh, my God. أبو عينان كان من عينا من العينات حرة أصلينا أبو عينان كان من عينا من عينات حرة أصلينا ما يعرفوش مكر وحيلة ما يعرفوش مكر وحيلة رجال صحيح عايشين بأصول رجال صحيح عايشين بأصول من كفر مسقط راسهم كفر نجمه أساسهم من كفر مسقط راسهم كفر نجمه أساسهم عين العناية بتحرسهم عين العناية بتحرسهم مفهمش أبدا أي عزول وأبو عينان كان راجل جد عمره في يوم ما باع الحد أبو عينان كان راجل جد عمره في يوم ما باع الحد أبو عينان كان راجل جد عمره في يوم ما باع الحد ولما شافه الظلم اشتد قال السكوت ما بقاش مقبول قال السكوت ما بقاش مقبول ده يبقى ظلم يرسكنا يقتل بإيدنا كرامتنا ده يبقى ظلم يرسكنا يقتل بإيدنا كرامتنا لابد تقوى إرادتنا والشر ده لابد ذو الفضل صلي على رسول الله. أبو عناني بدأ يعمل مؤتمرات ويجمع الفلاحين حواليه ويقول لهم ما نسكتش على هذا الموضوع حرام نشقى ونتعب وخيرنا ياخذوه الاجانب. ابو عيناني كان اسمه يا ناس عواد ابو عيناني كان اسمه يا ناس عواد من يوطهق من كثر الظلم والافساد وخلاص نفذ صبره وقال ده كله استبداد وحرام علي حرام علي اوافق انا بقى على ذلك علشان خواجة هالك عايش نظلم العباد. الباشا لما شافه موقفه خطير امامه دبر المؤامرات وعزمه عنده علشان يقتله. يوم قال له الباشا يا ناصر ليه يا عواد ما انتش ناصر يوم قال الباشا يا ناصر ليه يا عواد ما انتش ناصر والفلاحين ليه بيتحازر بنصنف فيه القتل حلال يوم قال الباشا يا ناصر ليه يا عواد ما انتش ناظر من فلاحين مهدين حاذر وصلت فيه القتل حلال عواد ما هانش على الاهل اصيل ورد عليه اصل عواد ما هانش عليه اهل اصيل ورد عليه اصل الباشا عزمه على قتل شوفوا بقى الراجل البطل عواد ده طيب وفي الطيب بين الوقوش وعده قريب عواد ده طيب وفي الطيب بين الوقوش وعده قريب ده من أضع جاله ما كيب ده من أضع جاله ما كيب يا عيني على أبن الرجال عيناني اسمك كبير أدهم راح له الخبر به الزف عيناني ابنه شبيه أدهم راح له الخبر جاي الزف وقلبه كان مليان بالهم ما لقاش رد لأي سؤال ما لقاش رد لأي سؤال لما راح له الخبر إن أبوه قتل والباشا قتل رجع عواد على البلد رجع نادي ابن عواد على البلد يقول مين قتل ابويا محدش راضي يقول له علشان خايف من الباشا حاول كتير يسال حد يساله انا قاعد يبكي قاعد يبكي على حاله ويقول اه مالك في ريح كل آيل هاندن أول وعيش العمر آيل لو كانت الأرض ريح كل آيل تدنى الله وعيش العمر آيل آيل الأرض بلاش الأرض تكمل وتنظر الفرح لما تجيب في معاده بين المساء والصباح حبك يا الدنيا عينانه يحاول يفهم ويستفهم عن اللي قتل ابوه ومحدش دري شايفين من بطنه ذات الاوصاف يحاول كتير يسال مين اللي قتل ابوه سال كتير الناس خافوا ولا مدلوه والباشا بطشه شديد وازاي هيتحدوه عينانه يفكر معاه وخطط يجيب الثمر ورفض السكوت عن عار وهيجيب الكرامه لابوه قام رد واحد وقال له يا عينان اصبر انا بالصبر تقول ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديث قعد واحد يصبر فيه صبري جميل صوت الباب وفرح المولى يعز الهال صبري جميل صوت الباب صبري جميل صوت البال صبر المولى يعز الهال صبري جميل بس يتمنى خبرة كل ما تتمنى صبري جميل بس يتمنى خبرة كل ما تتمنى ونبني وصبر فيه الجنة ونبني وصبر فيه الجنة وربك راح يصبح حالا من طول البال والمولى يعرف الهال أقول جميل صوت البال والمولى يعاد الهال الصبر جميل يا جميل الصبر جميل يا جميل الصبر جميل صوت البال نظف يوريك ومنظف القلب كل الخلق هيوريك القلب زي المرايه تنظف يوريك ومنظف القلب كل الخلق هيوريك والعقل وحده ما ينفعش بدون توفيق ممكن يوقع صحابه في الحرب والضيق واللي معاه ربنا ربنا ستر الاله ورفيق اتبع امر دينك هي اللي هتنجيك وحافظ على عهد الرسول حافظ على عهد الرسول هو اللي بيربيك ما دام تصون عهدهم مش ممكن حيهملوا فيك عجبي على ناس عجبي على ناس عجبي على ناس تكرمهم يسيئوا إليك عجبي على ناس تكرمهم يسيئوا إليك تشيلهم من الهم يترك سم يقضي عليك وينسوا خيرك من الغيرة وحسب عليك ما دام انت انسان وعمرك ما اذيت انسان لو حربك الجان ربك لم يعين فرمج من شرقية الكفور نجم شرقية قاموا بثورة هنا وهناك قاموا بثورة هنا وهناك باشا كان هو مقصده لأنه ظالم في بلاده باشا كان هو مقصده لأنه ظالم في بلاده أرضهم ونهزتهم دولة على كل الأمناء واللي مع المولى ما يحوجه لسواه اللي مع المولى ما يحوجه لسواه ورب جل علا ورب جل علا ما هو يلي هنا عينان جمع البلد وقف وسطهم يبقوا لهم الخطب المثيرة ورفع الندى إلى رب العرش والقدرة الآن رفع الندى لرب العرش في علاه الآن رفع الندى لرب العلا في السماء يا رب نداها عنان طاد المسيرة والفلاحين خلفه وأقسموا بالله في الشدة يكونوا فداة انتشدت له الاخبار ان عنان هياخد الثار اما الباشا جت له الاخبار ان عنان هياخد الثار وابوه دمه هيبقى شرار يحرق ويمسح كل غبي قال لي الحشيه من حواليه هاتوا عناني وانا عربي قال لي عليها أصيل ويرد عليها أخي الباشا قال لي الحشية من حواليه هاتوا عناني وأنا عربي قال لي الحشية من حواليه هاتوا عناني وأنا عربي نظف يوريك قم نظف القلب كل الخلق هيوريك. القلب زي المرايا القلب زي المرايا تنظف يوريك ومنظف القلب كل الخلق هيوريك والعقل وحده ما ينفعش بدون توفيق. ممكن يوقع صحابه في الحرب والضيق واني معاها ربنا اني معاها ربنا اللي معاها ربنا ستر الاله ورفيق اتبع امر دينك هي اللي هتنجيك وحافظ على عهد الرسول حافظ على عهد الرسول هو اللي بيربيك مدام تصون عهدهم مش ممكن حيهملوا فيك. عجبي على ناس عجبي على ناس عجبي على ناس تكرمهم يسيئوا إليك عجبي على ناس تكرمهم يسيئوا إليك تشيلهم من الهم يترك سم يقضي عليك وينسوا خيرك من الغيرة وحسب عليك مدام انت انسان وعمرك ما اذيت انسان لو حربك الجان ربك لم يعينه عليك. ابتدى عيناني يخطط ازاي ياخد دار ابوه ازاي دم ابوه ما يروحش هدر. جمع الفلاحين وجد منهم عثمان عليه وقالوا له يا عيناني احنا في الشده معاك دورة صمت اخطاها دورة رنت أصدقها من ألف ودن بتعشقها دورة رنت أصدقها من ألف ودن بتعشقها والخلق ضاقت أخلاقها قالوا يا عيناني إحنا معاك أفتنا بالأرض الغني لازم نعيش بجبه علي أفتنا بالأرض الغنية لازم نعيش بجبه عالية فلو تكون الروح غنية لو تكون الروح غنية الروح ترخص وقت ندا الروح ترخص وقت ندا عزيمة وإرادة قوية بروح وطهارة دينية عزيمة وإرادة قوية بروح وطهارة دينية بكفور نجم شرقية بكفور نجم شرقية قاموا بثورة هنا وهنا قاموا بثورة هنا وهنا باشا كان هو مقصده لأنه ظالم في بلادي باشا كان هو مقصدهم لأنه ظالم في بلادهم فالأرضهم ولهزتهم دولة على كل الأمان واللي مع المولى ما يحوجه لسواه اللي مع المولى ما يحوجه لسواه وربي جل علا وربي جل علا اسمعوا يا اللي هناك عيناني جمع البلد وقف قصهم يخرج لهم الخطب المثيرة ورفع النداء الى رب العرش والقدرة الان رفع النداء لرب العرش في علاه الان رفع النداء لرب العلا في السماء نبي يا رب نداها الى قاد المسيره والفلاحين خلفه واقسموا بالله في الشده يكون فدا يوصلوا اليه بالحيلة ازاي علشان يتخلصوا من عنان لانه قتل الباشا هيعملوا ايه قالوا مين صديقه بحثوا على صديقه اللي كان بيظهر معاه بعد ما لقوا عليه في كل مكان ما لقيهوش وعنان رافع راسه للسماء وعمال ينادي ويقول فين القلوب العامرة اللي بتوحد الحنان القلوب العامرة اللي بتوحد الحنان تصبح على معرفة والنور عليها يبان قبل ما تعلم بنا قوم أسس البنيان ده العبد والسيد حدا رب العباد سنيان لأن الاثنين عبيده لأن الاثنين عبيده وهو الواحد الديان سد الصلاة ولا هيش بكام فدان وحده بحلم اللبن وعسل مصفى كمان وحده كساوي حنير ما يمثلهاش جربان وحده خدم للحور وكمان من الولدان الأجر حسب العمل الأجر حسب العمل وله صراط وميزان من أطعمه أشبعه ما يقولش تاني جعان ومن سقاه ارتوى ما يقولش أنا عطشان واللي يقرب له خطوة يقرب إليه اسنان يا عبدي خد لك عبر من الحياة والموت مهما تعيش يا ابن آدم كل من عليها فان لا نقطة ولا شرطة عرفوا مكانه فين بحثوا عليه يا ما والبرد مشرتين لا نقطة ولا شرطة عرفوا مكانه فين بحثوا عليه يا ما وبرد مشرتين وكل يوم ينقتل مجموعة من الظالمين تحاربوا استنزاف وقام بها الفارس المولى حرسه وكانه سند ومعين المولى حرسه وكانه سند ومعين اعوان باشا حبوا يوصلون الى حيلة هيدوروا على الطريق الشاعر قال احضر عدوك مرة واحضر صديقك الف مرة على ربما طلب الصديق فكان اعلم بالمضرة اعوان البشر صمت الوحيد قعدوا يفكروا كم ليل اعوان البشر صمت الوحيد قعدوا يفكروا كم ليل قالوا نوصلوا في الحيل قالوا نوصلوا في الحيل عايزين يشوفوا لهم تقريب عايزين يشوفوا لهم تقريب عايزين يشوفوا لهم تقريب شوفوا اعز طبيب وحبيب وكذا صاحب يبقى قريب شوفوا اعز طبيب وحبيب وكذا صاحب يبقى قريب عرفوا اعز طبيب وحبيب كسر الصاحب يبان فهمي منه لازم اوصيف طبعا مش عايز تعني عبد الهادي شرير وشيطان لكن الكتوف بقاله زمان عبد الهادي شرير وشيطان لكن الكتوف بقاله زمان وشفوا عيناني كانوا خلنا انا كانش منهم يوم تقول انا كانش منهم يوم تقول كان قد لما تقاوم على اسمه قالوا نحاول كان صديقه لما تقاوي على قتله قالوا له حاوي كان صديقه لما تقاوي على قتله قالوا له حاوي لما من المال تناوي لما من المال تناوي ضميره بقى كله جديد عبد الهادي يا اخوان ولا نكلم الدين وامان عبد الهادي يا اخوان حلال كان يديله امان راح الشرير ومتنحه امراض حلاله شافه راح قصدي فتحله قلبه بحنيه قاله مش عارف النيه فتحله قلبه بحنيه قاله مش عارف النيه وخبيث زي الحية خبيث قوي زي الحية ابن الذئاب متجمع فيه ابن الذئاب متجمع فيه خاينين عيش الشر عمى مع السلاح فين جيب خبى خاينين عيش سلاحه معى مع السلاح فين جيب ضربوا رصاصة يا حول الله ضربوا رصاصة يا حول الله وعنان قال له يا صاحبي ليه وعنان قال له يا صاحبي ليه قال له يا صاحبي ليه ضربوا رصاصة يا حول الله وعنان قال له يا صاحبي الهناوية الهناوية الهناوية الهناوية الهناوية